يهتم الصغار بذواتهم وحسب، إنهم لا يهتمون إطلاقا بغيرهم من الناس، ولا بهموم مجتمعهم وآلامه، ولا بجراح أمتهم ومآسيها، ولا أفراحها وابتساماتها. أما الكبار فشأنهم مختلف، إنهم نذروا أنفسهم لله وسخروها في نفع الناس، يهمهم أن يغادروا العالم وقد غدا بفضل جهودهم مكانا أكثر صلاحية للحياة. يهتم الصغار بالمظاهر والقشور، ويهتم الكبار بالجواهر والألباب. يهتم الصغار بما يقوله الناس عنهم، ويهتم الكبار بما يذكرون به في الملأ الأعلى. وأنت ما تختار، فاختر أن تكون كبيرا. جاء رجل إلى نبينا وصفينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشكو من جاره، فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فاصبر. فذهب الرجل وما هي إلا أيام، وإذا به يعود مرة أخرى كرة ثانية إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يشتكي أيضا من جاره، فقال له عليه الصلاة والسلام: اذهب فاصبر. فذهب الرجل وإذا بالأذى يزداد، فعاد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يشتكي من جاره، فقال له عليه الصلاة والسلام: اطرح متاعك في قارعة الطريق. فذهب الرجل إلى داره، أخذ متاعه، ألقاه في قارعة الطريق، وكلما مر به قوم: لما صنعت هذا؟ قال: ذهبت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اصنع كذا. فأخذ الناس يلعنونه ويسبونه ويشتمونه هذا الجار المؤذي، فعل الله به وفعل، لعنه الله. وإذا به يعود إلى جاره فيقول: ارجع متاعك إلى بيتك، فوالله لأؤذيك الدهر كله. فبلغ ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا لعنة الله عليه أكبر. أي أن اللعنة من الله عز وجل بإيذاء الجار وقعت عليه. لماذا؟ لأنه ارتكب جريمة عظيمة. إيذاء الجار أيها الأحبة من أشد المعاصي وأعظم الموبقات. يكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة تصوم ولا تكاد تفطر، وتقوم الليل ولا تكاد تنام، وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. ماذا قال عنها عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا خير فيها، إنها من أهل النار. فنفى الخيرية عنها البتة. لماذا؟ لأنها آذت جيرانها مع صلاتها ومع صيامها. وذكر له صلى الله عليه وسلم عن امرأة أخرى تأتي بالمكتوبات من الصيام والصلوات وتتصدق بأثوار الإقط لكنها لا تؤذي جيرانها، قال: إنها من أهل الجنة. إيذاء الجار أيها الأحبة أعظم من إيذاء الخلق جميعا. لماذا؟ لأن الجار أولى بالحنان والرعاية والعناية واللطف والعطف. يقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث المقداد بن الأسود، قال: لأن يسرق الرجل من 10 بيوت أيسر له من أن يسرق من بيت جاره، ولأن يزني بعشرة نسوة أهون عليه من أن يزني بزوجة جاره. بل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجلس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطرح عليه سؤالا عظيما جليلا كريما مهيبا، يقول: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك. قال: ثم أي؟ يعني ماذا بعد ذلك؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. لماذا أيها الأحبة جعله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأذى؟ لأنه يجب على الجار أن يحمي عرض جاره لا أن ينتهك، فكيف يغدو حاميها حراميها؟ كيف من أوجب الله عليه الحماية والرعاية والحفظ لجاره هو الذي يعتدي عليه وهو الذي يتعرض له بالسوء؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمر جاره بوائقه. عرضت لأبي جهم العدوي رحمه الله تعالى حاجة، فعرض بيته للبيع 100,000 درهم. اجتمع التجار من كل مكان يريدون شراء هذا البيت، وعندما اجتمع التجار إليه قال: البيت 100,000، لكن من يشتري مني جوار سعيد بن العاص؟ جاره. فقالوا أجوار يشترى؟ قال نعم، إنه يعدل عندي الدنيا بمن فيها وعليها. كيف أبيع جوار من إذا غبت سأل عني، وإذا حضرت حياني وتلقاني، وإذا احتجت أعطاني، وإذا حزنت واساني، وإذا فرحت شاركني. سمع سعيد بن العاص بمثل هذا الكلام، فجاء بمئة ألف وأعطاها إياه وقال له: لا نبيع من اشترانا. هكذا هم الجيران الذين اجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكان الحب في الله هو السائد والقائد والرائد لهم في حياتهم. إننا في حاجة إلى مثل هذه القيم أيها الأحبة في أخلاقنا مع جيراننا. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأبي ذر: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه وتعاهد به جيرانك. أي اعط الجيران مما أعطاك مولاك سبحانه وتعالى وجد عليهم، فأخلاقك مع جيرانك هي ميزانك الحقيقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاء إليه فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم متى أحسنت ومتى أسأت؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا شهد لك جيرانك أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا شهدوا أن قد أسأت فقد أسأت. هم أعرف الناس بك، هم يخالطونك ويشاهدونك وينظرون إليك فيشهدون بما يشاهدون. بل قال صلى الله عليه وسلم: إنه ما من مسلم يموت يوم يموت ويشهد له أربعة من جيرانه بخير إلا قال الله عز وجل: قال قد قبلت فيه علمكم وغفرت له ما لا تعلمون. أي أن الله عز وجل قبل الظاهر منه وقبل علم الناس به، ولكن هناك خفايا في الرزايا لا يعلم بها إلا الله جل جلاله. إكراما لجواره الحسن لجيرانه غفر الله له، غفر له ما لا يعلمون من أخلاقه وخباياه. إذا نحن في حاجة أيها الأحبة أن نجود بخيرنا لجيراننا، وأن نحسن إليهم، وأن نصبر عليهم، وأن نعطيهم. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. تحدث أحد الدعاة في مسجد من المساجد عن فضل الإحسان إلى الجاري والتودد إليهم والصبر عليهم، فقام رجل من الأثرياء الأغنياء في ذلك المسجد وقال: عن أي شيء تتحدث أيها الشيخ الفاضل؟ ليس بيننا فقراء ولا محتاجين ولا معوزين، فعن من تتحدث؟ فما كان من ذلك الداعية إلا أن أخذ بيده وذهب به إلى بيت جار فقير محتاج. ويا لفجيعة ذلك التاجر، اكتشف أن البيت المجاور لبيته الجدار بجوار الجدار والدار بجوار الدار. ذلك الجار من أفقر الناس وأبأس الناس وأتعس الناس في الحياة. سبحان الله، الجار بجوار الدار ولا يعلم عنه شيئا. يكفي في هذا أن نتذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جواره. جارك يتضور جوعا ومسغبة وفاقة وخصاصة وأنت لا تعلم عنه شيئا، أي جوار هذا أيها الأحبة؟ أي جوار هذا؟ لا نشعر بحاجات من يشاركوننا الحي والمدينة والقرية والمسكن. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ذبح أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وأخذ رأسها وشيئا من لحمها وأرسل به إلى جاره، نظر إليه الجار وهو محتاج إليه فرح به. ربما مرت عليه الأيام وربما الشهور وربما الأعوام لم يدخل هذا اللحم إلى بيته. قال: والله إنك لشهوتي وبغيتي وأمنيتي، ولكن لعل جاري أحوج مني إليك. فأرسل به إلى جاره، نظر الجار إليه محتاج إليه، لكن جاري ربما يكون أحوج مني إليه، فأرسل به إلى جاره. يقول ابن عمر: فدار ذلك اللحم على سبعة بيوت حتى عاد إلى البيت الذي خرج منه أولا. كلهم يشتهونه، كلهم يتمنونه، لكن كلهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إنه الانتصار أيها الأحبة على النفس، الانتصار على الشهوات. نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم. إذا انتصرنا على شهواتنا ونزواتنا وشح أنفسنا فزنا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلنلتفت إلى جيراننا أيها الأحبة، فلننظر إلى حاجاتهم، إلى خصاصتهم، إلى فاقتهم، ولنمد بخيرنا إليهم، ولنتفضل بفضل الله عز وجل علينا وعليهم، ولنجد بما جاد الله به على أحوج الناس إلينا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره في يوم القيامة يقول: يا ربي عليك بجاري فإنه منع عني معروفه. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال الله عز وجل: ويمنعون الماعون. إنها العطايا والهدايا والإحسان بين الجيران، فلنلتفت إليهم ولنبشر بالخير من ربنا علينا وعليهم. اللهم يا أمان الخائفين، يا أنيس المستوحشين، يا رحمن الدنيا والدين، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وتوبة نصوحا، توبة يا رب قبل الموت، وراحة عند الموت، والعفو والمغفرة عند الحساب. ونسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وعذابها يا رب العالمين.